بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا عن العدو المبين. Notre cours continue autour du grand ennemi et d'ennemi déclaré à la descendance d'Adam. ووقفنا عند الأساليب التي يستعملها الشيطان في حرب بني آدم. Nous sommes dans les moyens qu'utilise Shaitan pour égarer la descendance d'Adam et pour faire la guerre à la descendance d'Adam. فرأينا الأسلوب الأول ألا وهو الإغواء، وهو مراتب، خمسة مراتب في الإغواء، أي لكي يضلهم، لكي يحرفهم. هناك خمسة مراتب. فرأينا المرتبة الأولى أنهم يدعوهم إلى الكفر أو الشرك أولا. Nous avons vu les moyens qu'utilise Shaitan pour égarer les styles et pour essayer de s'accaparer de la descendance d'Adam. On a vu que il y a les rois, le fait de les faire dévier doucement, petit à petit, de les induire. Nous avons vu le premier degré dans ça, c'est le fait de les appeler vers la mécréance et vers l'associationnisme. فمع المرتبة الثانية الآن التي هي الابتداع في الدين. فإذا لم يستطع عدو الله أن يجعلك من الكافرين وأن يجعلك تتنصر أو تتهود أو تتمجس أو تدخل في دين الرافضة، فعلى الأقل يخرجك إلى البدعة ويجعلك تبتدع في دين الله عز وجل. Donc le deuxième degré de l'Igwa, c'est le fait de t'appeler vers l'innovation. S'il n'arrive pas à te sortir de l'islam, s'il n'arrive pas à faire de toi un zoroastrien, ou là un adorateur, ou là un juif, ou chrétien, ou autre, ou la rafidhi, ben il va t'appeler vers l'innovation. Il va t'induire vers l'innovation. Al-bid'a ahabbu ilayhi iblis min al-ma'siyah. Wa iblis ahabbu ilayhi l'ashya allati yuhibbu iblis an yabtadi' al-insanu fi dinillah. لأن هذا العاصي عنده وازع في قلبه يؤنبه، إذا عصى الله تعرف، إذا شرب الخمر وكان تيكمي وكان تيدخن وكذا تعرف، ولكن إلا ابتدع في الدين ديال الله سبحانه وتعالى ما تعرف، تيقول هو على الحق. فلهذا إبليس تيحب البدعة على المعصية، إذا في الظله هو تكون في البدعة تجيب أعمال ما منزل بها الله من سلطان ومجا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكون في الزنا ولا في الخمر. الزنا والخمر صعيب، ما فيه إشكال، ولكن إبليس ما بغاش منك هذيك، بغى منك البدعة. إن إلا كنت في البدعة تتعمل شي أعمال تقول أنت هذا هو الدين، احتفلنا بعيد الميلاد تقول أنا غير فرحان بالرسول صلى الله عليه وسلم، اجتمعنا جماعة وباركين الله الله الله، تقول هذا الذكر، ما كاين مشكل، تقول بأنك أنت على الطريق. ولا اجتمعنا جماعة اللهم صل على محمد جماعة وكل شيء، تولى الحيوط تترعدوا ديال المسجد، نقول ما كاين مشكل، حنا تنصلوا على النبي فما تخافش. ولكن بخلاف ذاك اللي مخر ولا ذاك اللي شرب ولا ذاك اللي تيكمل دروك شي، تيخاف، تيعرف بانه ما مزيانش، تيعرف بانه ذاك الشيء ما مزيان. فلهذا ابليس ما تيحبش المعصية، حب منك البدعة، لانه ما تتخافش، تتقول هذا هو الدين، فتيجرك تتيلوحك على قاع الراس. ف لو دوزيام دوغري فان الله عز وجل سي كو الشيطان يل تامان يل تابيل فيغ لينوفاسيون. L'innovation est très aimée, mais le shaitan, s'il ne peut pas te faire tomber dans l'associationnisme, il préfère que tu tombes dans l'innovation. L'innovation est très aimée, mais le shaitan, il l'aime beaucoup. Plus que la désobéissance, plus que les péchés capitaux. Les péchés capitaux sont graves, mais Iblis, il veut de toi que tu sois dans l'innovation. Pourquoi ? Parce que l'innovateur, quand il fait quelque chose, il croit que ça c'est la religion. Il va combattre pour ce qu'il fait. Il va se battre pour ce qu'il fait. Venez, ah, tu te réunis ensemble et vous faites les invocations synchronisées. Soit en disant « La ilaha illallah », soit en disant « Qu'est-ce qu'on fait ? On fait qu'invoquer Allah. Hein ?» Donc, les personnes qui sont dans ça vont défendre ce qu'ils font. Parce qu'ils croient que ça c'est une adoration. Ils croient fermement que ça fait partie de la religion. Quant à celui qui boit ou celui qui tire sur son pétard ou celui qui tire sur chicha le soir, etc. Hada, il sait qu'il est dans la désobéissance. Il sait, il y a du remords en lui. Hein? Il sait. Mais l'autre dans l'innovation, non. Il croit que les clés de paradis sont dans sa poche. Hein? C'est pour ça que Shaitan, il préfère l'innovation à la désobéissance. Évidemment, la désobéissance est énorme. Il ne faut pas croire. Voler, forniquer, hein, etc. Tout ça, ça fait partie des péchés capitaux. C'est énorme, il n'y a pas de problème. Mais Shaitan, il veut de toi l'innovation. Parce que quand tu innoves dans la religion, quand tu fais des choses que Rasulullah n'a pas fait, tu te crois que tu as réussi, que tu es le meilleur du monde. Alors qu'en réalité, tu es donc complètement outside, en dehors. Hein, et que tu vas vers ta perte. Wa kadhalika amr muhim, wujuh al-mubtadi'a yawm al-qiyamah muswadda. Hein, comme Allah Azza wa Jalla, yawm tabyad wujuh wa taswad wujuh. تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة وهم مدادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ملي تيجيو الناس يقبتوا الكاس ديالهم يشربوا من يد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم شربوا باش ما بقيش يضرهم العطش في هذاك النار تيتحبسوا رجعوا تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي ما عرفتيش اش داروا من وراك اش داروا اش شددوا في الدين اش من بدع جابوا في الدين فتيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدوا مني بعدوا مني مشكلة فهذاك الشيء علاش يحبها الشيطان أما العاصي يقدر يعمل شيء أعمال صالحة وتغطي على ذاك الشيء ويغفر له الله سبحانه وتعالى ها فيقدر يعمل شيء أعمال وتمسحي له هذاك الشيء ها ويغفر له الله سبحانه وتعالى كون هذا فضل من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى دونك اي لو جور دو لا ريزركسيون فو سافوار فيون الله عز وجل. Ah, le visage des innovateurs sont noirs, sombres, les ténèbres. Comme il est dit dans le verset, le jour où des jeux ou des visages vont s'embellir et d'autres vont sombrir. Hein? Et ça, le jour de la résurrection, les visages des innovateurs seront sombres, ténèbres sur ténèbres. Hein? Et le jour de la résurrection, pour que tu comprennes pourquoi Shaitan il aime l'innovation, au moment où les personnes, les croyants vont se présenter pour boire, prendre leur verre de la main du prophète pour boire une eau, après laquelle ils ne pourront plus avoir soif, cela, il y aura un blocage, une barrière entre eux. Il dira, allez, ça, tout cela, mes amis, mais non, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, les nouveautés qu'ils ont ramenées dans la religion après toi. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, au loin de moi. C'est pour ça que Shaitan, il préfère l'innovation à la désobéissance. Parce que celui qui fait un péché, peut-être qu'après, il se repent. Peut-être qu'après, il fait d'autres œuvres qui sont bonnes. Et ça va couvrir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il va lui pardonner. Hein? Quant à l'innovateur, lui, il a ramené quelque chose de nouveau. Il a légiféré quelque chose dans la religion. C'est pour ça que Shaitan, il l'aime. Il est très aimé par Shaitan. Enfin, وإذا أردت أن ترى وجوه المبتدعة وترى حقيقة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إذا مشيت للحجة الخضراء ولا مشيت للعمرة من تخرج من صلاة الفجر ولا صلاة العصر وخرج وسير حدا الباقيع وشوف الرافضة اش قاعدين تيديروا وشوف وجوههم كي دايرين الظلام إذا تلاقيتي معاه في الطريق تخلع ها تشوف انه الآية عندها حقيقة في الدنيا قبل الآخرة وجاهم وجاه الظلام. Et si tu veux voir la réalité de ce verset, le jour où des visages vont s'embellir et s'illuminer, et des visages vont sombrir. Si tu fais une omra, ou là tu fais un hajj, sors, il va vers le côté après le fajr ou après l'asr, vers le baqiyah. Et tu vas voir la troupe mondiale rafida, et regarde leur visage, comment ils sont sombres. Et des fois certains, le regard, si tu es tout seul dans une ruelle dans la nuit, tu vas te sauver. Le regard méchant et de hein, la sombreté et les ténèbres qu'ils ont sur le visage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'avia. Ou le mertabat taniyatu fil ihwa, anna shaitan yad'unna sila dhunoub. Mais ce que je dis que le shirk, fil-tile min shirk, fil-tile min bid'a agi. Ara dhunoub. Ara kaba'ir. شرب الخمر السرقة الزنا كذا كذا يدعوك إلى الزنا يدعوك إلى الربا يدعوك إلى عقوق الوالدين يدعوك إلى الرشوة ها يدعوك حتى تهلك في آخرتك دونك ici هذا إلى ما قد عليك دابا المرتبة الأولى ما سوقرها معك الشرك ما قالك كيفاش حفظك الله سبحانه وتعالى منه وتبتك الله سبحانه وتعالى بالإيمان ديالك وما سقر لك ولو باش يدخلك للبدعة تبتك الله سبحانه وتعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فتيجي باش يلحق في علاقة راسك في الكبائر الرشوة الربا الخمر الزنا كذا كذا كذا لا بدا وخاصو يعطفك إذا اللي عطف الحنش ولا يفلت المهم خاصو يدي منك شي حاجة ها Donc, s'il n'arrive pas à t'attraper au deuxième degré, s'il ne t'a pas eu pour l'associationnisme là, il t'en a protégé avec ta foi, avec tes bonnes œuvres, et avec hein, ta connaissance de l'Allah, Azzawajal, etc. Il essaie avec toi l'innovation. Il n'y arrive pas, tu es attaché à la sunna de ton prophète, il essaie le troisième degré, t'amener vers les péchés capitaux, te faire tomber dans l'adultère, dans les jeux d'hasard, dans les intérêts, les transactions usuaires, dans la boisson de l'alcool, dans le fait de désobéir aux parents, dans le fait de donner des pots de vin pour arriver à un but, hein, jusqu'à ce qu'il te fasse périr ton au-delà. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ مَرَّ بِكَ إِلَى الرَّابِعَةِ وَمْشِي مَعَكْ بُحْدَ بُحْدَ لِقْبْتَا مِنَّكْ صَلَى النَّبِي يدعوك إلى صغائر الذنوب هاه فتقول هذه سنة هذا مباح ما كاين مشكل هذا لا بأس به هذا شيء مكروه ما كاين مشكل وتبقى وحدة في وحدة فتبقى تطيح في الذنوب الصغار حتى يتجمعوا عليك يوم القيامة ويهلكوك يتجمعوا يوم القيامة ويهلكوك على ما شتنت الجبال كي دايره باش مصوبه الجبال حجرة صغيرة من ورا حجرة صغيرة وطريبة ها واوجه بالكين فكذلك العافية باش تبدأ تتبدأ بزنيدة شعيلة صغيرة حتى تتولي كبيرة فكذلك هو تيدير معاك بالصغيرة الذنب الصغير من وراء الذنب الصغير داك الذنب الصغير ديك الفتيلة ديالت العافية اللي كانت غير قليلة تتقبط وتزاد حتى تتولي ها براج ديال العافية شوف دابا الى طرات الحرقة في الغابة اش تيطرى باش بدات شوية ديال العافية طاح وغادي تيقبض حتى ولات الغابة كلها محروقة فكذلك تدب نيب صغير نورد نيب صغير نورد نيب صغير نورد يزبل تتولي جبال ديال الذنوب فهو تعلق عنده لقط ها تعلق لك حتى يوم القيامة ما هو جرك بوحدة بوحدة Donc, quand il ne peut pas, tu lui as échappé au niveau du troisième degré, c'est-à-dire au niveau des péchés capitaux, ben il va t'appeler à autre chose, les petits péchés. Hein? Les petits péchés, petit à petit. Ce n'est qu'une sunna, si tu l'as délaissé, c'est pas grave. Ça, ce n'est que détestable, ça, c'est autorisé, etc. Et tu vas commencer à transgresser les petits péchés. Mais regarde les montagnes, avec quoi elles sont construites les montagnes ? Petite pierre par petite pierre, un peu de cailloux, un peu de terre, un peu, et tu as une montagne qui fait 4500 mètres d'altitude ou 5000 d'altitude. Ou si le feu, il commence comment ? Une petite brèche, rien du tout. Et après ça prend. Regarde le feu, tu laisses derrière toi dans une forêt une petite braise de rien du tout. Tu la vois même pas peut-être. Et après, tout d'un coup, il bouffe toute la forêt. La même chose avec les petits péchés. Petit péché, après petit péché, après tu ne te rends même plus compte des petits péchés. Petit péché, petit péché, tu arrives au grand péché. Hein? Sans te rendre compte. Et c'est ce qu'il veut. Ouah, il a le temps. Peu importe, il va prendre quelque chose. Hein? Il va prendre quelque chose, il va prendre quelque chose. Donc il faut faire très attention. On dit ça, c'est rien du tout. Ce n'est qu'un petit moment. Hein? Ce n'est qu'un regard sur Malibu. Hein, dès qu'un regard sur Malibu, après ça devient autre chose. Hein? Ce n'est qu'un petit passage sur la plage. Hein? Ce n'est qu'une petite balade avec ma petite cousine. Et après, Andak. Je me dis, voilà, ça commence comme ça. Et après, on arrive aux grandes catastrophes. On arrive à la cata totale. Hein? Enfin, idalam, le martabar rabah, ma se gurlik shay, jik le moubahad, dakshi le moubahay, ma andk fi fdl, ma taqb alih, ma terbih minno. ولكن يضيع لك الوقت ملي توقف قدام الله وتلقى الكتاب ديالك خاوي تقول اويري فين مشى لي ذاك الوقت مالي انا فين ضاع لي ذاك الوقت ما عليك مالك مشى ضايع هكاك المهم ما تفلت ليه هذاك الوقت انت اللي بغيتي تربح فيه وبغيتي تدي منه الاجر وبغيتي كذا الحسنات هو ادى لك فوالو ولو ما درتي شي حاجه خايبه ولكن الكتاب ديالك مشى فارغ وتولي تتندم علاش ما درت علاش ما قعدت نحفظ علاش ما قعدت نتاع الله سبحانه وتعالى علاش ما قعدت نجيب الاذكار ديالي علاش علاش علاش ولكن لا ينفع الندم ديك الساعه مشى الحال سي لا ريف با لي 4 دوغري لا كي سون باسي لا ريف با تي امني با يفا تامني دون تو سكي اوتوريزي سكي اوتوريزي c'est-à-dire tu fais des choses ils ne sont pas pour toi ils sont pas contre toi. Tout simplement, ton temps est passé à un moment où tu n'as rien gagné. Mais tu vas arriver le jour de la résurrection et tu vas le regretter. Parce que c'est un temps, c'est beaucoup de temps qui est passé sans rien, dans lequel tu n'as pas oublié Allah. Mais au moment où tu vas t'en rendre compte, quand tu auras ton manuscrit le jour de la résurrection, ça ne sert plus à rien le regret. Tu ne peux plus rien faire. Le temps, il est passé. Hein? Il faut faire très attention. هذه الوسيلة الأولى الإغواء الآن أجل نشوفوا الوسيلة الثانية التزيين في الأرض التزيين في الأرض الشيطان أعلن عندما طرد من رحمة الله والجنة أنه سيزين في الأرض للناس هذه زين لهم ماش الشر وأعمال الشر والسوء والفاحشة والمنكر هذا الشيء اللي غادي يزين لهم والشرك قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين غادي نزين لهم قسم الله سبحانه غير ربي أنا غادي نقعد عليهم وغادي نزين لهم كاع داكشي اللي خايب وغادي نجر كلشي نديه معايا ها وغادي نجر الحبال الشباكي بحال الصياد اللي خارج البحر طارق السباكي يقبط هو غادي يقبط غادي يقبط ها الا ما قبطك هذه الخطره يقبطك الخطره الاخرى لان خاصك تحضي منه دونك لو مودي كونت il a été chassé du paradis et qu'il sait que ça y est c'est fini la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala il l'aura plus il sera plus au paradis c'est fini pour lui il a pris sur lui d'embellir aux gens J'embellir le mal, le blâmable, la turpitude, les péchés de les embellir aux gens. Et il ne s'en lasse pas pour ça. Tous les moyens sont bons pour arriver à sa fin. Il a dit, ô souverain, comme tu m'as égaré, je vais leur embellir les choses sur terre et je vais les faire divier tous. Comme tu m'as Je vais leur faire embellir quoi? Le mal. Il ne va pas te faire embellir l'obéissance. Mais s'il te l'a fait obéir, c'est pour t'amener quelque part. Des fois, il vient par la voie du bien aussi. Il t'amène quelque part. Il sait ce qu'il est en train de faire. Je suis juste Ah, il fait une introduction. Donc, n'importe comment, tu dois faire très attention. Dans un acte, tu regardes très bien. Cet acte, il est bon ou il n'est pas bon? Parce que des fois, tu entends en toi des choses. C'est bien, si tu fais comme ça, ça va être comme ça, etc. Mais regarde les choses bien, avant. Tu vas voir que Shaitan, il a une part dedans. Et qu'il est en train de te faire un tableau à la Picasso. Hein? Beauté de couleur, beauté de... Hein? D'image et tout, pour que tu tombes sur ta tête. Tu ne saches plus où tu en es. Fais mille têtes qu'on veut dire si Amal, je fais ce que je fais. Maintenant, là, tu es juste, tu es prêt à jouer. Je vois, je fais, je n'ai pas de que. Qu'un ou là? Non, tu es juste, tu es prêt à peinture. Tu es il, tu es il, tu es loul, tu es il, tu es gâteau, tu es knzian. Les nawa garadou, je te halak à rask. As-tu les garadou? وكل شيء الطرقان تم باب الخير تيجي لك من باب الخير. قال تعالى تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم ولهم عذاب اليم. الرسول يقول تالله قسم من الله اننا صفتنا رسول قبل منك الأمم يبينوا لهم الطريق ولكن جاء الشيطان وزين لهم الشهوات وزين لهم المعصية ها وزين لهم الدنيا وقبتوا في الدنيا وخلوا الآخرة وقدموا الدنيا على الآخرة ونسوا الواجبات ديال الله سبحانه وتعالى كل هذا شنو هو زين ديال الشيطان ها أصبح من قاد باش لاش ممتتل الشهوة والمعصية ولقى فيها هو الراحة مرتاح وتتلقى تيك واي النيلي لا دوزنا واي النقصارة فين دابا تشوف القصارة كي غادي تكون بلاتي تتقبط الكتاب بيديك الى ما ودي تشوف القصارة كي دايرة عندك ها تيلعب بيك وياك ها فالانبياء دعوهم الى التوحيد فاتى اللعين فاخرجهم من التوحيد الى الشرك الانبياء دعوهم الى اتباعهم واتباع السنه فاتى اللعين ف البدعه شي حاجه اللي ما كاينه في الدين الانبياء دعوهم الى طاعه الله فاش تبعوهم هو لا جا خرجهم الطاعه ديال الله سبحانه وتعالى ها ودوزهم لين المعصية ديال الله سبحانه وتعالى الله انهاهم على هذا هو جرهم وحللوا ليهم وطيحهم فيه المهم التزيين ديالو خطير جدا دونك اللي دي دون فيرسي الله سبحانه وتعالى في السيرمون اللي دي par Allah nous avons envoyé dans chaque communauté avant toi, c'est-à-dire toutes les communautés qui sont passées avant la communauté de Mohammed alayhi salatu wasalam, ils ont reçu un messager. Pourquoi ? Ils ont reçu le messager pourquoi ? Pour les orienter vers la voie que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Vers le fait d'obéir à Allah et vers le fait de suivre le messager alayhi salatu wasalam. Mais Shaitan est venu, il leur a embelli les situations contraires. Il leur a embelli l'associationnisme. Il leur a embelli l'innovation. Il leur a embelli la désobéissance à Allah. Ils l'ont pris comme allié. Et à la fin, ça va être l'énorme châtiment. Il leur a embellé les tentations. Il leur a embellé ce bas monde. Et ils l'ont mis en priorité par rapport à l'au-delà. Et tu les entends. Quelle belle soirée nous avons passée hier. T'as pas vu ce week-end comment il était? Comment on s'est amusé? Subhanallah. Tu vas voir après. Quand tu auras le livre en face de toi. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas couvert de sa sainte miséricorde et que tu n'es pas éveillé, qu'est-ce qui va arriver après? وَمِنْ تَزْيِينِ الشَّيْطَانِ لِلْإِنسَانِ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ زَيَّنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَزَخْرَفَهَا فَانْكَبُّوا عَلَيْهَا وَانْشَغَلُوا بِجَمْعِهَا وَهَرْوَلُوا إِلَيْهَا وَوَرَاءَهَا وَنَسَوْا وَاجِبَاتَ اللَّهِ فمن أجل الدنيا يسافرون ومن أجلها يجتمعون ومن أجلها يعطون ويمنعون ويتعلمون من أجل الدنيا وظنوا أنهم سيخلدون في الدنيا ونسوا أنهم إلى ربهم راجعون. إنسان متزين ديالو ديال الباطل بين لهم الدنيا تلقى الناس دروكا اللهف ديالها كذا. هان تقرب دروكا قرب لكم لا فاكونس ياك فين ما كاينه شي حاجة بورت باجاج خاص شوف ها كاين هنا ديال البورت باجاج ها اتاي الرخيص دوز لهاد الجهة اللي منها ها فلان راه عنده التوابات كذا كذا ما كاين غير جري ها خرج الصلاة على الوقت فرط في الصلاة ما كاين مشكل ولكن اجري جري عليا نجري عليك الواجبات راه تجري على الدنيا ما كاين مشكل غادي يجيك منها النصيب ديالك ولكن عندك يمشي لك داكشي اللي وجب عليك الله سبحانه وتعالى عندك تضيع الاخرى ها لا بد ما تسعى في الامور ديال الدنيا ديالك ولكن دير بالنصب عينيك انه ما غادي يكون لك غير داكشي اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى في الرزق ديالك انك ما غادي تموت حتى تكمل النقطه ديال الماء والقطره ديال الهواء اللي ديالتك فما تتعب نفسك ما تنسى الله ما تنسى الواجبات ما يدي لك الشيطان كل شيء تدي لك لا الدنيا ديتي لا انت فرحه ها لا ريحتي مزيان في الدنيا لا قمتي بالواجبات ديال الله لا تاديك الدنيا محال واش غادي توصلها غادي يكون لك غير داكشي اللي رزقك الله سبحانه وتعالى داكشي اللي مكتب لك حنا ما تنقولوا لك ما تعمل عمل ولكن عندك الواجبات ديال الله تفرط فيها تعطي كل شيء للدنيا وياك لا تنسى الله نصيبك من الدنيا خذو ولكن الاخره راه الا ما بنيتيها دروك ما عندك شيء من هنا وتزودوا فان خير الزاد التقوى من هنا الزاد ديالك تعمل بالاوامر ديال الله الزاد ديالك داكشي اللي نهى عليك الله سبحانه وتعالى تنتهي عليه في بارتي دي زومبيليسمون ديال الشيطان سور تير c'est qu'il embellit à la descendance d'Adam ce bas monde. Il leur embellit. Mais donc, amène les choses de ce bas monde, le confort, mais il leur donne de ces descriptions assez exceptionnelles. Pour ça qu'ils se jettent en entier, de toute leur force, de toute leur capacité, et de toute ils mettent toute leur énergie dans les choses de ce bas monde. Tu dis fois, il travaille 12 heures. Il n'arrête pas de courir. C'est bientôt les vacances. Là où il y a un produit qui est intéressant à commercer en Afrique du Nord ou quoi que ce soit, on va courir là où il est. Même si on sort les prières de leur heure. Même si on laisse torer l'Asr et le Maghreb jusqu'à ce qu'arrive l'Isha. Ce n'est pas un problème. Il y a dunya. Et quoi? Le wajibat dit les obligations d'Allah, on en fait quoi? Hein? Il n'y a pas de problème que tu travailles. Il n'y a pas de problème que tu vas chercher ta subsistance. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de l'au-delà. Il ne faut pas que ce soit que tu vendes ton au-delà avec ce bas monde éphémère qui se termine. Et là, parce que dis-toi bien une chose, ta subsistance... Ton risque que tu dois avoir dans ce bas monde, que tu cours ou là que tu ne cours pas, tu ne sortiras pas de ce monde avant de l'avoir terminé. La moindre goutte d'air, tu vas la terminer avant de sortir. Et tu n'auras que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a prévu. Alors, équilibre ta situation. Hein? Utilise les moyens adéquats pour ton bas monde et n'oublie pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la maison de là, il faut que tu la construises ici. Il faut que tu prennes tes provisions d'ici. Et la meilleure des provisions, c'est le fait de préserver les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et de mettre en application les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de s'abstenir de citer un interdit. Alors que les gens, comme tu le vois, ils accourent sur ce bas monde comme s'ils vont être éternels ici. Et qu'ils ne vont pas mourir, qu'ils ne vont pas revenir vers Allah, azza wa jal. وقال عز وجل عن الدنيا اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاتل في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار اي اعجب الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. لأنها في الآخرة جيت الحوايج أمرين، إما العذاب ولا المغفرة، واحد فيهم. ها؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كنتي فيها بحال ما كنتيش، هذا كلام الله، علم بأن الحياة الدنيا راهي لعب وتفاخر بيناتنا. ها هذا شرا ديرني كات كات، خاص الباطمة كلها تضرب باش تشريه، واخا يتاحو في الربا. ها هذا تزوجت بنتو وكراو لها الصال ب2000 أورو، هذا خاصو يكريها ب3000 أورو. هذا جاب لوركيست من مارساي، لاخر جبا يجيبو من لاكورس ولا من بريطانيا. ها المشكلة، ها واش هذا حنا ولا لا الحاج؟ هذا الشيء اللي كاين، ياك ما ياك ما سلطاو لنا الفيزيبلات. ها الله المستعان، هذا حنا، هذه الحقيقة. ولكن كلام الله سبحانه وتعالى هو قدامنا، اش نديرو؟ لا بد ما نرجعو للحقيقة، لا بد ما نرجعو للحقيقة ونتوبوا الله سبحانه وتعالى. إنه غادي نتقاداو، شحال من جيال منا فاتو، شحال الناس فاتو، شحال خلاو الدنيا من راهم. كون دايما كون دمت لسليمان، سليمان قال الله سبحانه وتعالى ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سليمان طلب الله سبحانه وتعالى باش يعطيه ملك ما عمر شي واحد يتصرف فيه، وما عمر شي واحد غادي يتصرف في الملك اللي كان عند سليمان إلى يوم القيامة. الله كان مسخر ليه الجنون، الله كان مسخر ليه الريح، حنا تنطلعوا في الطيارة ياك سخرنا الله سبحانه وتعالى وتندعيو فيها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا، ياك دعاء الركوب. ولكن واش الله سبحانه وتعالى سخر لنا الريح؟ تجي شوية ديال الريح وتتولي الطيارة تهز وتحت، وانت كرشك ونصار ديال تيطلعوا للفوق وينزلوا، لأن الله ما سخر لنا الريح. ولكن الريح سخرها الله لسليمان، هذا ملك ما يمكنش يكون عند شي واحد آخر. كانوا عنده الجنون تنزلوا لقاع البحر تيجيبوا ليه كاع الخيرات ديال البحر والمجوهرات ديال البحر، كان عند شي واحد ضروب؟ ما يمكنش. السفر اللي كانوا الناس يديروه في شهر من القدس لصنعاء اليمن، كان هو مشى وجا، يلا ضرب ها وجا تمتم بحال الفرفره ديال العين. كيفاش غادي يكون كان شي حاجه بحال هكا دروكا؟ ما يمكنش. فكون كانت شي حاجه دائمه كون دام الملك ديال سليمان عليه الصلاه والسلام، ها كون دام الملك ديال سليمان، وكون كانت الدنيا تتنفع، كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملكا ملي جاء الخيار باش يكون عبد رسول ولا ملك، فاختار العبد الرسول. ها هذا تيبي لك علاش ان العبوديه ديالك لله سبحانه وتعالى هذه باش بغيتي تفوز، ان تطيع الله هذا هو الفوز ديالك في الدنيا وفي الاخره. فهنا ضرب لك مثال في الايه، ها تحت الشتاء الفلاح اش يقول؟ الارض عشبه عشبته، ولكن جات الحراره الله سبحانه وتعالى صلت الحراره ويتحرق هذاك الشيء بحال لا ما كان، رجعت كي كان. فكذلك الدنيا ها هي مرضه وكذا وكذا حتى تتعجبوا لها وتيجي عليها هذاك الشيء، كان ملياردير تولى صفر، ها شحال من واحد كان ولكن نزل. حق على الله ما ارتفع شيء من امور الدنيا الا اسقطه الله عز وجل، هذا حق الله سبحانه وتعالى حقه على نفسه، بانه كل حاجه ارتفعت الا وتتنزلش. شوف الشركات مثلا، خذ انت الشركات شحال من شركه طالعه طلخ، تيقول لك واحد النهار طاحت ما بقات كاع ما كايناش، تضرات طلعات نزلات. ها فلا بد الانسان سنة الله الكونيه يشوف فيها وخذ منها العبره. فنحن ما نغترش بالدنيا، ناخذ منها حقنا، ولكن ما ننساو الواجبات ديال الله ونقوموا بداكشي اللي بغى منا الله سبحانه وتعالى في الدنيا ديالنا باش نبنيو الاخره الدائمه. دونك il est dit dans le verset et sachez que ce bas monde est un terrain de jeu, est un terrain éphémère, et c'est un embellissement, et c'est en quelque sorte la concurrence entre vous au niveau des enfants, au niveau de la fortune et ainsi de suite. Hein? Tu vois dans un bâtiment, dans une région, dès que quelqu'un il sort un 4x4, tout le monde dans le bâtiment il veut, même s'il faut faire des crédits de 5-10 ans. On dit, oublie Allah, subhanahu wa ta'ala, on va faire le crédit. Allah, balak. Pourquoi eux et pourquoi pas moi? Hada et Mari sa fille ont loué une salle à 2000 euros. L'autre, il va chercher la plus grande, 4000 euros, la 3000 euros. Hein? Hada, il a ramené un orchestre de Marseille. L'autre, il en a fait la demande peut-être de Grande-Bretagne. Rien que c'est l'orgueil. Et tout ça, c'est l'embellissement du shaitan. Hein? C'est l'embellissement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un exemple. Il dit, regardez, la pluie qui tombe du ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pousser les bienfaits de la terre. Et les cultivateurs, ils sont contents, ils sont réjouis. Et tout d'un coup, il y a l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui arrive, qui fait sécher tout ça. Et qui l'emporte. Ben, c'est l'exemple de ça, c'est l'exemple de ce bas monde. Tout cet embellissement, etc. À un moment donné, il n'y a plus rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a pris, il s'est donné un droit, chaque chose qui s'élève dans ce bas monde, il la rabaisse. Combien, prends comme exemple, combien de sociétés sont montées, après je t'entends même plus parler d'eux. Combien étaient milliardaires et étaient non? Zéro, SDF. Hein? Combien? Les exemples sont nombreux. Hein? Et si ce bas monde devait durer, il aurait duré à Suleyman, alayhi sallatu wassalam. Suleyman, alayhi sallatu wassalam, il avait un royaume. Il a demandé à Allah, ô souverain, donne-moi un royaume qui ne sait que personne après moi ne peut avoir après. Que personne après moi ne peut avoir. Hein? Et le djinn était à son service. Le vent était à son service. Le djinn descendait jusqu'au fin fond des mers pour lui ramener les perles et les joyeux d'eux des océans. Ce que faisaient les gens à cette époque, en un mois de trajet, entre Jérusalem et le Yémen, je n'y allais en clin d'œil, lui ramener ce qu'il y avait là-bas et revenait. Le vent était à son service. Et maintenant, on a à notre service les avions. Mais tu montes dans l'avion, gars. Et des fois, tu arrives dans des zones de turbulence. Ça monte, ça descend. Après, ta petite trip, il monte et il descend. Hein. Pourquoi? Parce qu'Allah, il n'a pas mis à notre service le vent. Quant à Suleyman, il lui a donné le vent. Hein? Il marche avec l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en étant soumis à Suleyman, comme il veut Suleyman, alayhi sallatu wassalam. Hein? Ça, c'est pour te montrer que les choses, si ce bas monde devait durer, il aurait duré à ceux qui ont eu mieux que ça. Comme Suleyman, alayhi sallam. Personne, aucun être humain, ne peut avoir un royaume tel que celui de Suleyman. La même chose, notre prophète, alayhi sallam, qui savait la valeur de ce bas monde, il lui a été donné le choix entre être roi ou être serviteur messager. Il a préféré être serviteur messager parce que le fait d'être un adorateur, un monothéisme, c'est ce qui fait le bonheur dans l'éternité. Hein? Donc d'où, nous aussi, nous devons prendre de ce bas monde, hein? Ce qui va nous permettre d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'éternité, dans le paradis. Hein? Ne pas recourir. L'ère à l'islam. Utilise les moyens, mais n'oublie pas le delà. Kam min al-muslimina yudayi'una as-salata bisabab ad-dunya. Kam. Chouf, nta hadak nid fadda. Chouf. Chal. Combien de musulmans négligent la prière à cause de ce bas monde? Et regarde à côté de toi à la maison. Ne va pas plus loin. Ne regarde pas les autres. Regarde, n'est chez toi. Ou toi-même, gars. Le fait de la sortir à l'heure, de ne pas faire à l'heure, etc. De ne pas faire en groupe, et ainsi de suite. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. علاش تبعوا الشهوات؟ إنهم تبعوا الشياطين. الشيطان زين لهم الدنيا. الشيطان زين لهم الشهوة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ها واش واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا عذاب أليم أواد في جهنم مصيبة عظيمة. Il dit dans le verset, il venait après eux d'autres, une autre génération qui a négligé la prière. Et s'ils ont négligé la prière, ils ont fait quoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les tentations. Et dans ces cas-là, ils vont se retrouver dans l'énorme châtiment. Le ray ici, c'est les hommes de science, ça veut dire l'énorme châtiment, ça veut dire aussi un fleuve fond de l'enfer, au fin fond de l'enfer. Ada au salat, imad du din. L'amoud fiqari diyal din salat. Chouf hid sensul l'insan ou j'baqi b'qa waqf. بعد الشهادتين اعظم اركان الدين اش الصلاه فهي السلسله ديال الدين حيد لشي انسان السلسله هذا كله واش بقى به واش غادي يبقى واقف كاع داك الشيء غادي يطيح للارض مشى هذه مصيبه دونك ils ont négligé la prière c'est la colonne vertébrale de cette religion. C'est le deuxième pilier le plus important dans cette religion après le monothéisme. Et la colonne vertébrale, prends un être humain, tu lui enlèves la colonne vertébrale, il va rester debout. Il va tomber, l'édifice tombe complètement. C'est une situation énorme. Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'afia. Aqbalu ala shahawati dunya. Kam minna lam yatafaqqa فيما أوجب الله عليه في الأربعة وعشرين ساعة شحال واحد فينا تبيع وشري وما عرف قاع شنو هو الواجب عليه في هذاك البيع والحرام عليه في هذاك البيع شحال منا تزوج وما تفقه في الأمور ديال الزواج وفي الحقوق ديال الزوجة وديال الأولاد وديال الأسرة وشحال الحقوق ضيع كم ضيعنا من الحقوق واش تفقهنا في 24 ساعة ديالتنا داكشي اللي وجب علينا الله سبحانه وتعالى في قضية الطهارة قضية الصلاة كنرقوا هاد الصلاة كنديروا كذا راه زعما راه ما نقولوش راه لا بدا كاين شي حاجة اللي واجبة عليك كل 24 ساعة خاصك تعلم هذاكشي اللي واجب عليك شحال من واحد منا عنده لقطه ضيعه ما حفظ سوره من القران ولا غير ما حسن غير قراءه الفاتحه عن واحد مسكين 60 سنه تسمع قراءه الفاتحه بحال ما تيصلي مسكين واش حبسوا على داك الشيء الكبر والحياه والشيطان باش ما يتعلم ويسهول وفين غادي كل شيء هذا الشيء باش الشيطان كل شيء هذا الشيء الشيطان الشيطان تيزين لك كل شيء داكشي اللي بغيت يحك في الحبل عنده تيزينه لك هو دونك كومبيان دو نو فريرون الله عز وجل سون طومبي دون لي تونتاسيون سون سويف لور ديزير اسكو لور ديكت لور باسيون كومبيان دو نو اون نيجليجي لو فيت دابروند سكي لوري اوبليغاتوار بوندون لي 24 هور كومبيان دو نو نو ساف با رابيسي لو رودو ولو غسل ولو بريير. Combien de nous se sont mariés sans avoir appris les droits de la femme, les droits des enfants, la jurisprudence familiale? Ils pataugent dans les erreurs et dans leur façon de faire avec leurs femmes et leurs enfants. Parce que chaque fois que tu veux faire quelque chose, accomplir quelque chose, il faut que tu l'apprennes. Si ça devient une obligation pour toi. Combien de nous sont dans le commerce, ils n'ont pas appris les règles du commerce, ils patauchent dans le haram. Et vas-y. Tout ça. Combien de nous n'ont pas maîtrisé, ne mémorisent pas un peu de Coran? Parce que Shaitan les détourne. Et combien ne lisent pas très bien le Fatiha, et par orgueil, ils ne veulent pas se faire corriger, ou aller voir quelqu'un pour qu'il leur corrige, etc. Et parfois speeder aussi. Et combien. Et tout ça, shaitan. ومن تزيين الشيطان في الأرض أنه سمى الأشياء المحرمة بأشياء محببة فارتكبها الإنسان ووقع فيها. كم من الأشياء هي محرمة وجاء الشيطان ويقدر لها السمية ولا تعزيزة على الناس Et combien de gens sont tombés dans certaines choses qui sont haram. Et Shaitan leur a embelli ces choses qui sont haram en leur donnant un beau nom. Shajara allati akala minha Adam, sammaha bimada Shajara tul khuld. Naha Allah alia. شجرة الخلد رأي لك اللي تعادي تخلد في الدنيا وحرمها الله على آدم يا آدم كل مما شئت ولا إلا هذه الشجرة فجاء إبليس قال له يا آدم كل من هذه الشجرة التي حرمها الله عليك لتهلك هكو قال له واش من اللي جاء إبليس قال له كل من هذه الشجرة غادي تهلك هكو اللي قال له لا جوزين هاله ألا أدلك على شجرة الخلد قدالي زوق هالي بجبه ها ألا أدلك على جاب من طريقة النصيحة جات يحفر ليه ف وقال les embellissements de Shaitan en changeant les noms en leur donnant des bons noms pour te faire tomber dedans prends par exemple l'arbre vers lequel Allah subhanahu wa ta'ala interdit à Adam de le toucher et de manger de cet arbre. Est-ce qu'il est venu lui dire, mange de cet arbre, tu vas périr? Non. Il dit ça, c'est l'arbre de l'éternité. Est-ce que tu veux que je te montre l'arbre qui va te rendre éternel? Il lui a embelli. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit? Il lui a embelli. Il lui a creusé un trou pour qu'il lui fasse tomber, qu'il le fasse tomber dedans. Et tout un chacun qui veut du mal à quelqu'un et qui veut l'égarer, il ne vient pas par le fait, il dit, viens, je t'égare. Loin de là. Il vient par la porte du conseil. Il lui embellit. Hein? Tu voudrais, tes yeux t'es tombeau. Hein? Ou t'mataou. Tes yeux t'es tombeau. Il lui donne envie à des choses. Il lui embellit la situation. Hein? Aladulluk ala shajaratil khuld. فسمى الشجرة المحرمة بشجرة الخلد فأقبل عليها آدم وأكل منها وعصى ربه وطرد من الجنة بعد أن تاب طرد من الجنة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وكذلك أهل الأهواء والبدع ما يقول لك أنا رأيت يمشي معي البدعة ولا بغيت نخرجك على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزيل لك تقول لك هذا هو طريق النجاح هذا هو حزب النجاح تقتلك حتى تغرق معاه دونك كون إبليس est venu vers Adam l'arbre interdit le dit ça c'est l'arbre de l'éternité il lui a embelli la situation jusqu'à ce qu'il se fasse sacher du paradis Allah subhanahu wa ta'ala après le repentir de Adam il a descendu du paradis parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que ce soit ainsi La perfection de l'âme veut que ce soit ainsi, que ce soit une épreuve, qu'on passe notre épreuve pour revenir à notre demeure d'origine. L'arad al-hikmatin an, ba'da an taba abuna adam, an yahbita min al-janna. Limada? Likay tumtahana durriyatahu, likay yarji'u ila aslihim. Bach yitimtahanu fi d'nia, bach yarji'u l'asl dialhum. Hada l'imtihan ta. Ta fi d'nia gade fi l'imtihan. Bach yigade bach te... Là, قاعد الامتحان. Donc dans ce moment donné on examen. Il ne faut pas perdre ça de vue. كذلك المثال الثاني الرشوة. الرشوة حرام. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. والشيطان تيجي وتزين للناس. هذه الهدية هذا غير كادو صغير قيوة فاسأل الراشي داك اللي عطى الرشوة تقول لي واش عطيتي الرشوة تقول لك لا راه غير كادو عطيني غير واحد الكويضو عطيني غير باش يشرب شي قهيوة قهيوة قهيوة خفا دروكا شتي الكلام كي داير جا وقلب ليه الموازين الشيطان المرتشي حتى هو داك اللي قبض يقول هذه راه غير لا عطونا غير قهيوة الله يجازيهم بخير علاش ولات ساهله عندهم لانه سموها بسميه اخرى الهديه القهيوه المصريين يقول لك البقشيش فالشيطان أوحى إلى أوليائه وعطاهم السميات قول سميوها قيوة سميوها هدية سميوها كادو صغير وانتشرت بين الناس بأنها القيوة والهدية ولات حاجة عادية وهي ملعون في هذاك اللي عطاه وداك اللي تيقبض بجوجهم صلى الله سبحانه وتعالى السلام عليكم. وشكون اللي زين هذا الشيء كله؟ العور ها دونك لي بو دو فان aussi le deuxième degré le deuxième exemple les pots de vin شيطان الامبيلي سي حرام عليكم السلام ورحمه الله الله سبحانه وتعالى مودي celui qui prend et celui qui donne le pot de vin. Shaitan, pour faire tomber les gens dedans, ben il l'appelle pas le pot de vin, Rishwa, non. Alaykoum salam. Il l'appelle quoi? Le cadeau. Petit café. Petit cadeau, petit café. Pour boire un petit pot. Hein? Un d'adou, t'es gouloulé. Haché gouloulé, adou le gouard, t'es gouloulé. Pour boire. Là, là, l'apéritif. Le skiritif. Qu't'aoum le tête. هادي سي ان بتي كادو ها ف او ليو دو لابلي لو بو دو فان الرشوا لو لوغا انسينيي دو لو شانجي دو نوم بو كوم سا سا ديفيان فاسيل يل ترانسغريس لي لوا الله عز وجل فاسيلمون بتي كادو سلوي كي برون يدي سي ان بتي كادو كيل ما دوني سلوي كي يدي سي ان بتي كافي هاك الله سبحانه وتعالى ريكومبونس يل نوزا دوني ان بتي كافي. Et celui qui donne, il dit la même chose, ce n'est qu'un petit café. Et c'est devenu normal entre les gens. C'est devenu tout à fait normal entre les gens. Hein? Ce qui est haram est devenu naturel. Je vois le haram d'abord qui est la tabi'i. Hein? Le mital talit. Sallallahu subhanahu wa ta'ala. Sallik al-Omar. Riba. Alain Allah al-Harb ala al-Murabi. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فجاء الشيطان وسمى لهم الربا بالفائدة وسماه بالربح البسيط وسماه بالربح المركب يوم منين جات هذا الكلام كله نجي نجيو للقاموس ديال اللغة العربية في لسان العرب واي قاموس في تهذيب اللغة واي كتاب ديال اللغة العربية الربا ما سميتوش الفائدة ما سميتوش الربح البسيط ما سميتوش الربح المركب ها منين جاهم هذا الكلام هذا الفايده وكذا لا هو زين لهم باش القضيه ما كاين مشكل ها الى طاح فيه وغرق فيه ما كاين مشكل ولكن هي حرب مع الله عز وجل انسان اللي تيرابي يشري بالربا لا الدار ولا الطوموبيل ولا كذا فتيعل الحرب مع الله عز وجل واش الانسان يقدر على الحرب مع الله فما يغرك علماء السوء ما يغروك كلام الله كلام ومن أصدق من الله قيلا ما كاينش ومن أصدق من الله حديثا ما فيش ما تخطر بكلام الناس ما ينفعك يوم القيامة قبط في العروة الوثقى قبط في الركن الصحيح في كلام الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وخليك من الهضره الخاوية لا فلان ولا الدكتور فلان ولا الدكتور فلاني ما غادي ينفعوك يوم القيامة حساب. Donc le troisième exemple moi Shaitan dans l'embellissement c'est les transactions usières les intérêts. Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré la guerre à ceux qui fait des transactions usières transactions à intérêt hein? Allah subhanahu wa ta'ala maudit celui qui le mange et celui qui le fait manger, et celui qui l'écrit, et ceux qui en sont témoins. Tout ça sont maudits par la voix de Mohammed alayhi salatu wassalam. Shaitan est venu, il leur a dit, ce n'est qu'un petit bénéfice. C'est un bénéfice, c'est un simple bénéfice. Ce n'est qu'un... Hein? Une compensation. Et ainsi de suite. D'où ils ont ramené ces termes? Shaitan les a embellis pour faciliter la situation. Hein? Shaitan a amené. Tu prends le dictionnaire, tous les dictionnaires de langue arabe, que ce soit les arabes, t'as dit l'aura, et ainsi de suite, les grands dictionnaires de langue arabe, riba, qu'on n'est pas compensation, le petit bénéfice. Là, c'est le riba. Et les haram. Donc, ne fais pas avoir, frère en Allah, ni le docteur tel, ni la docteur tel, etc., vont te servir. C'est une guerre que tu déclares à Allah, Azza wa Jal. Est-ce que l'être humain est capable de déclarer la guerre à Allah? Ou là, de pouvoir faire face à la guerre d'Allah, Azza wa Jal? C'est impossible. Il ne faut pas se leurrer. كذلك المثال الرابع في الزين تبرج تبرج حرام وجاهلية إن هذا كان من أعمال الجاهلية قبل الإسلام ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى aussi le quatrième exemple dans l'embellissement des actes c'est un embelli c'est l'exhibitionnisme. Le fait que les femmes s'exhibent. Et ça, c'est un acte qui est illicite. Et c'est un acte qui fait partie des actes de la période pré-islamique. La période pré-islamique, les femmes sortaient sans être couvertes. Et il est dit dans le verset, il ne vous exhibez pas comme l'exhibition de la période pré-islamique. Interdiction, min Allah Azza wa Jal. والمتبرجة ملعونة من عند الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي الشيطان ويسمي التبرج الحضارة تقدم نعيش الوقت ديالنا نعيش حياتنا نتمتعو وتيجي وتيبرك على المرأة انت مرأة زوينة هي بشوي عليك باقي عندك الوقت هاد لاموض هادي هاد لاموض الاخرى ها لاموض ديال الشتوى لاموض ديال الصيف لاموض ديال الربيع المي سيزون ها وري الزين ديالك وري المفاتين ديالك شوفي وتشوفي كاع هاد الكلام هذا فمسكينه تخطر بالكلام ديال الشيطان تخطر بالفتوى ديال الشيطان وتطيح في الحبل ديالو فتتبرج وإلا قلت لي أنت هذا تبرج وصفور وانت ملعونة ها الشرع ديال الله عز وجل قلت لا هذه حرية شخصية أنا ندير في راسي ما بغيت ها والخرين تيشوفوا لديك المتحجبة واللي قابضة في الشرع ديال الله يقول لك هذه رجعية هذه رجعت بين العصر الحجري مالكي ها مالكي دايره بحال الكبالة ها صلى الله سبحانه وتعالى شوف دابا الشيطان باش يلعب بينا الحق تقلب والباطل ولا هو الحق صلى الله سبحانه وتعالى السلام وهذا من زينة الشيطان وسي يعني الله عز وجل ان سكي كونسيرن ليكزيبيسيونيزم سيل كي سيكزيب اللي موديت بار الله عز وجل دو لا سنة دي بروفيت عليه الصلاة والسلام ودو لا ليجيسلاسيون الله سبحانه وتعالى Shaitan, il vient vers la fille qui s'exhibe et vers la femme qui s'exhibe. Il dit, ça, c'est une civilisation. Il faut vivre son temps. On vit dans un monde de confiance. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de complexe. Il ne faut pas avoir de complexe. Et il dit à la femme qui est belle, il faut que tu montres ta beauté. Comme ça, tu vas trouver à te marier. Il faut que tu profites de ta jeunesse. Il faut que ce corps, tu l'embellisses avec les vêtements de chaque saison. Le printemps, il a sa mode. La mi-saison a sa mode. L'été a sa mode. L'hiver a sa mode. Et ainsi de suite. Et la pauvre, il fait confiance à cette fatwa min al-shaytan. Il tombe sur sa tête. Il tombe dans la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Et si tu lui dis ça, c'est de l'exhibitionnisme. Et si Moudi min Allah Azza wa Jal, et si interdit, tu dis ça, c'est la liberté individuelle. Et ça, c'est le progrès. On vit à notre monde. C'est fini. L'âge de pierre. Et quand il rencontre celle qui est mstura, et qui a un vêtement léger ferré, couvert de la tête aux pieds, il la traite de maïs. Pourquoi tu es enveloppé comme ça, comme un maïs? Pourquoi, Oudou Billah, tu ressembles à un corbeau? Ainsi, la vérité, il la calomnie, il la dénigre. Et tout ça, c'est quoi? Shaitan qui embellit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez comment les choses se sont renversées. La vérité est devenue le faux, et le faux est devenu la vérité. Le mital al-khamis, fitzin, dit le shaitan, le khamr, il y a haram, le kitab ou le sunnah. Parce que le shaitan, il dit le khamr, mais il y a une lame chroubat rouhiya. فتيقف فيها الكثير وتعجب انت تعجب الانسان تصلي معك صلاه العشاء تقول لك صلاه النبي بالحق ديال الله دفعنا السوات دابا اراو الطبله طال صلاه الفجر ها اكمل الصلاه صلاه النبي انا صافي دابا النهار ديالي كمل دابا بغيت نتسارح عادي هو بغى يقعد يتسارح باش بغى يتسارح بالقنبولة هذيك القنبولة اللي تيشرب الصباح ما تيفيق للصبح كيف بيدين يفيق هو بيت ها وطاح بحال البطانة كيف بيدين يفيق ولا بيت تيتقية كيف بيفيق يفيق ها مريض راسو هالكو سيري وشريو ليه الفرماسيان ما عرض قاعد شيري وشريو ليه ومالك عليها حالة ومالك ما تطيع الله سبحانه وتعالى وتهني راسك وتبتعد على ذاك الشيء اللي حرم عليك الله سبحانه وتعالى وتبرك على راسك هذه المشروبات الروحية وانت نولو سانكيامون بليسمون كيل في سور تيغ سي لالكول لالكول إلي انتردي دون لاليجيسلاسيون دو الله سبحانه وتعالى باغ لو ليفغ اي باغ لوتونتيك دو لا سنة دو محمد عليه الصلاة والسلام الشيطان يفيان بار لا بيرسون دي لالكول نو سي با سا سي اون بواسون سبيريتويل Et beaucoup tombent dedans. Hein? Ça adoucit les mœurs. Ça te fait passer des moments agréables. Et certains, ton étonnement ne s'arrête pas. Certains, ils terminent ça, la Isha, ils font un outre. Tu dis ça y est maintenant. Il ouvre le placard, il te sort la bouteille, il reste. Jusqu'à Salat al-Fajr. Mais la Fajr, il ne le verra pas. Parce qu'il va tomber raide. Et peut-être que le lendemain matin, il a mal à la tête, etc. Il faut lui acheter une pharmacie. Donc, comment tu veux après qu'il se réveille pour le Fajr hein? Tout ça, quoi l'embellissement de le shaitan. Il dit, un moment pour Allah et un moment pour toi. Subhanallah. Un moment pour toi dans le haram. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait haram. Ya ayyuha alladhina amanu, innama al-khamr wal-maisir wal-ansab wal-azlam. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون بسمعوا الصحابة فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا يا رسول الله بركة ها رجس نجس خبت لما يصير كذلك القمار خبت والله سبحانه وتعالى دمم هذه الأمور كلها هذه الآية مدمومة كلها فجاء الشيطان وسمى لهم الخمر المشروبات الروحية والقمار ولو سموه بالقمار باليناصيب الخيري قال لك هذه القرعة حكا تيرسي هذا لهاد اللعبة ديالت هاد الخيرية سبحان الله نطعموا الخيرية بالحرام وهاد الدراري اللي بغا يكبروا في هاد الخيرية باش بغا يكبروا بالحرام كي غادي يكونوا نواعرية انا ربيناهم باش بالحرام ها نسال الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ها اي دونك للكل Il est interdit par la parole d'Allah, il est interdit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le verset qui a été cité là, où vous qui avez cru, sachez que certes, l'alcool, les jeux d'hasard, les statues, hein, les trucs avec lesquels vous départagez, etc. Hein, tout ça, ce sont des actes de shaitan. Évitez-les pour que vous réussissiez. Car shaitan, il veut crier la haine entre vous. Dans l'alcool et dans les jeux de hasard. Et vous détournez de l'invocation d'Allah Azza wa Jal et de la prière. Est-ce que vous allez arrêter? Quand les compagnons de Mohammed alayhi sallam ont entendu est-ce que vous allez arrêter, ils ont nous avons arrêté Allah. C'est suffit. C'est fini. Hein? Donc, هذا الشيطان اللي venu, il a appelé le nom par l'alcool par un autre mot, un boisson spirituelle. Hein? Il a appelé les jeux d'hasard la loterie de bienfaisance. La loterie de bienfaisance. Quelle bienfaisance dans le jeu d'hasard? Quelle bienfaisance? Bah, disons que cet argent sera porté à l'orphelinat, etc. Comment ça, ce haram, tu vas nourrir avec les orphelins? Comment ils vont être ces orphelins? Hein? Sallallahu subhanahu wa ta'ala sallam. Tout ça, c'est quoi? L'ombilis mondial, le shaitan. Kadarika, min zin le shaitan fil ard, annahu samma ta'at bi asma tunaffiru min at-ta'a. Ta'a qalb li asmiya, bish nas yahrabu minna. Hein? Aussi, pour éloigner les gens de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le shaitan, il a appelé l'obéissance avec des noms qui font éloigner les gens du fait d'obéir à Allah azza wa jal. سمى ارتداء الجلباب برجعية وإطلاق اللحية والثوب القصير بالتخلف والمطالبة بالتحكيم الشرع تطرف منين جات هذه التسميات كلها تطرف والإرهاب هذا الشيء كله من إبليس تيسمي الطاعات بهذه الأسماء باش يهربوا منها الناس لكي يصد الناس عن سبيل الله وعن مراد الله سبحانه وتعالى الحجاب رجعية اللحية أشد لصق هذا احنا في عالم اخر انتم بغيتو تخلعوا الناس ها فين غادي انت بهذاك الحجاب ديالك دايره بحال فون توماس سيري في حالك صلى الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه واحد قال لهم فوق المنبر اش هاد الغرابات خارجين من الدار فوق المنبر ما حد حيا ما حشم صلى الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه ها قال لك احنا في بلاد الناس اخرين لا إلا كنتي بلاد الناس خرين خاصك تعبد الله وإلا كنتي بلاد خاصك تعبد الله على ليه كاين الله هنا ما كاين اش الهضرة هذه اش الحماق هذا الحماق هذا بنادم إلا ملي تي الفيزي بلاد تيخرجوا وليزام بير ما تيكونوش مقادين صلاة النبي تيضيع تيقول لك تيبدا تيزين ليه الشيطان إلا كانت بلاد الناس هذه اش دير فيها إلا بغيتي تضيع الحقوق ديال الله قال تقعد هنا ارسل شي بلاصه فين تقوم بالواجبات ديالك ها اي في بارتي اوسي دي زومبيليسمون ديال الشيطان سي كو لي ادوراسيون يل لور دون ان اوتر نوم بور لي فير ايلواني بار اكزومبل لو فيت دو دتر كو لا فام سوا دون ان فيتمون ليجي فيري كي الحجاب دو لا تيت او بيي هات كو سا سي ان فيتمون كي نو رامين اون اريير اي سي Et le fait de lâcher sa barbe, ceci c'est une saleté. Le fait de retrousser, de avoir son vêtement au-delà de ses chevilles, c'est aussi revenir à l'âge de pierre. Plein de noms comme ça pour dénigrer l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et le fait de demander à ce qu'on applique la législation de Allah subhanahu wa ta'ala, vous voulez revenir avec nous vers l'âge de pierre et vers l'âge des ténèbres, a'oudou billah. Et d'autres noms, et d'autres te disent. Il disait à la jeune fille, subhanallah, et un certain sur le membre, il a dit, pourquoi tu es habillé comme un corbeau? Subhanallah, tu n'as pas peur, n'ta? Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'anéantisse. La femme, il est couverte, comme le veut Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu dis d'elle que, pourquoi tu es habillé comme un corbeau? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, salam wa ta'ala. Et l'autre, il te dit, mais attends, vous faites peur avec vos barbes. Laissez ça jusqu'à ce que vous rentrez chez vous. Subhanallah, on dit oui à Allah jusqu'à ce qu'on retourne. Et tu dis là, je ne suis pas chez moi, donc. Hein? Subhanallah, ben, si tu n'es pas chez toi, et que tu dois désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui passe en priorité? Obéir à Allah ou désobéir à Allah? Il faut choisir. L'agrément d'Allah Azza wa Jal ou la colère d'Allah? Qu'est-ce qu'on veut? Vous voyez un petit peu jusque les embellissements du shaitan. Où est-ce qu'il nous amène? Fayakun naqif inda hadha al-hadd inshallah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu lakum jazakumullahu khairan.